فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. تبسم لا تظل زعلان، تبسم لا تظل زعلان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. زواجك ملتقى الأحباب بعد فرقة كثير أصحاب. زواجك ملتقى الأحباب بعد فرقة كثير أصحاب. يا قلبي من رؤاكم طاب، يا قلبي من رؤاكم طاب. يا سعد ويا هنا الترحاب. يا قلبي من رضاكم صاب. يا سعد ويا هنا الترحاب. يا قلبي من رضاكم صاب. يا ليلى دان دان دانا. يا ليلى دان دان دانا. ألا يا نفس فرحانا. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. تبسم لا تظل زعلان، تبسم لا تظل زعلان. ألا هل سمعنا يا إخوان. ألا هل يلا للعرسان. ألا هل سمعنا يا إخوان. ألا هل يلا للعرسان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا مسلم إذا حبيت ترى حبك لرب البيت. يا مسلم إذا حبيت ترى حبك لرب البيت. يهنيك إش كثر حبيت، يهنيك إش كثر حبيت. تنادي زيدني يا ريت. تنادي زيدني يا ريت. نعيمك غطني ورويت. يا ليلى داني دان دانا. يا ليلى داني دان دانا. ألا يا نفس فرحانا. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. تبسم لا تظل زعلان، تبسم لا تظل زعلان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا مزيون العمر يومين، يوم حزن ويوم زين. يا مزيون العمر يومين، يوم حزن ويوم زين. تعمر دنيتك باثنين، تعمر دنيتك باثنين. رضاك بقسمتك يا زين يبعدك عن حسد كل عين. رضاك بقسمتك يا زين يبعدك عن حسد كل عين. يا ليلى داني دان دانا. يا ليلى داني دان دانا. ألا يا نفس فرحانا. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. ألا يا سيد العرسان ترى قلبي إليك فرحان. تبسم لا تظل زعلان، تبسم لا تظل زعلان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. هلا هل سمعنا يا إخوان. هلا هل يلا للعرسان. Thank you.